بقي من كان فيه جروح ويستطيع أن يغسل بعض البدن دون البعض، كيف يفعل؟ من أصيب مثلا بحادث يستطيع أن يغسل بعض البدن دون بعض، هل يغسل ما يمكنه غسله ويكتفي بذلك، أو أنه يغسل ما يمكنه غسله ويتيمم للباقي، أو أنه يلجأ إلى التيمم، أو أنه يلجأ إلى التيمم؟ رجل فيه جروح أصيب بحادث، فمثلا عنده يدان ووجه لا يستطيع أن يمسهما بالماء، وعنده الرجلان يستطيع أن يغسلهما بالماء، أو بعض الأعضاء، يعني عنده يد مجروحة ووجه يد ورجل، كيف يفعل؟ فيه قولان مشهوران لأهل العلم، مسألة فيها قولان مشهوران لأهل العلم. القول الأول أنه يعود إلى الأكثر، فإذا كان مثلا عليه وضوء وأكثر أعضاء الوضوء فيها جرح ما يستطيع أن يمسها بالماء، ففي هذه الحالة عليه أن يلجأ إلى التيمم. وأما إذا كان العكس فأكثر أعضاء الوضوء يعني يستطيع أن يمسها بالماء، فعليه في هذه الحالة أن يتوضأ ويترك هذه المواضع التي لا يستطيع أن يوصل الماء إليها. وهذا القول هو الراجح، وهو قول أبي حنيفة ومالك. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والقول الثاني يغسل ما أمكنه ويتيمم للباقي، لحديث جابر بن عباس، وهما ضعيفان، وتقدم التعليق عليهما البارحة.